لا تروح فين؟ نجيب الكتاب، لازم نجيب الكتاب. اي لا تجيب الكتاب، ما يباع، وحاول الشيخ ما عنده نسخ. ما عنده خلاص؟ ما عنده نسخ شيخ. هو الكويت ارسلوا له 100 نسخة ووزعها. الله. ما عندك ولا نسخة يا شيخ. الله المستعان، هذا عليك تجيب لنا. والله لو في لك يعني حتى لو داخل يجب تسليم المرأة على الفور إذا طلبها. أكيد أكيد. أنت رحت لعند أحمد وقلت له عقد لي ببنتك، وعقد لك بالبنت وخلاص انتهى الموضوع. قال لك أعطيني، تقول له بعدين أعطيني ابني خلاص. يمنعك ليش؟ خلاص إذا طلبها الزوج يجب تسليمها. نعم بيت الطاعة، لكن إذا لم تكن صغيرة أو مريضة. ما إن كانت صغيرة أو مريضة فمن حقها ومن حق أهلها أن يمنعوها من الذهاب إليه، لأنه يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة عمرها 6 سنين، زوجها عمرها 6 سنين وكذا، كل ذلك رسول الله يتسلم الواحد مجنون يطلع عليها وميتة. أنا مشي يا شيخ. الله معك. السلام عليكم ورحمة الله. كانت تطيق إن شاء الله. كانت تطيق يعني، أما إذا لم تستطع. ايوه هات واحد من انا استكاسه فاضي نظيفه يجيب لك فلوس. ابشر فتح الله عليك. فان سالت الانتظار انذرت واكثر من 3 ايام. لا اله الا الله. قالت لا انتظروا، عقد عليها صح، هات زوجتي قال لا انتظروا. قال لك انتظر 3 ايام لعلها كانت تطاق. ان كانت تطيق يعني تتحمل سلمها، كان ما تطيق لا تسلمها ابدا. فإذا كانت تتحمل الجماع وما فيها شيء وليست مريضة وكبيرة، فقالت لا لا تسلموني الآن انتظروا، قالتمها 3 أيام لعلها تستحج، لعلها تتصلح، لعلها تستحج، لعلها ها؟ أيوه نعم. فإن كانت أمة لن يجب تسليمها إلا بالليل وهي بالنهار عند السيد. أيوه إذا زوج السيد أمته فإنه لا يجب عليه أن يسلمها. جزاك الله خير. خلاص إذا زوج السيد أمته فإنه لا يجب عليه أن يسلمها للزوج إلا إذا كان ليلا، لأنه قد وافق بزواجها، بالزواج وافق على أن تذهب منه ليلا، أما في النهار فهي الخدمة. نعم لا يجب عليه، وإنما يجوز له أن يسلمها. نعم. يستحب أن يأخذ الزوج اول ما يلقاها. ايوه لكن هذا يكون في يعني بفقه، مش مسكها وقال بسم الله يلا ودها اللهم ارزقني خيرها من شرها، تطلع بعدين كراسي تضربه ضربه هنا رجله علقه. يعني الحق انه يدعو الله سبحانه وتعالى ان يجيب له البركه وان يجيب عنه الشر. نعم ان يمسك. ايوه ناخذها اول ما يلقاها. نعم ويدعو البركه. نعم ويملك الاستمتاع بما بها من غير اضرار. يجوز له ان يستمتع بها بكل شيء، اما بشيء يضرها ليس له. ليس له. ليس له. يعني بالمعروف. وانما الطاعة بالمعروف ايضا. اما بشيء يضرها وفيه ضرر فلا ضرر ولا ضرر. نعم. وله أن يسافر بها إن كانت برة. زوجته؟ زوجته سافر بها إيطاليا. زوجته ما أحد يستطيع منعه أبدا، خلاف من الحنابلة الذين قالوا أنه إذا شرطت أن لا يسافر بها تبع المنيع عند شروطهم، لكن هذا شرط صالح. زوجته يقتلهن من حيث سكنتم، ما هي تسكن معك، تروح معك، تذهب معك، تسافر معك، حيث ما تريد تروح معك. لا له حق ان ينقلها في اي وقت. الاما ما يسافر فيها لانه مكان سيء. ايه نعم. ولو ان يعزل عنها حرمه كانت او اما. يعزل عنها يعني انه يجامعها ويقذف في الخارج. يعزل يعني انه يجامعها ثم يعزل يقذف في الخارج. قال ان كان سواء كانت حره او اما، هذا غير صحيح. الأما صح له أن يجامعها ويعزل في الخارج لأنه لا يريد عبيد مثلا أولاده لا يريد، لكن الحرة ليس له إلا بالاتفاق. إذا اتفقت زوجان أيوة، أما إذا كان هو يعزل هكذا وهي تريد الولد فما يريد الولد ما ينزولش يتزوج. المرأة لا يطمئن ولا يهدأ لها بال ولا تطمئن على حياتها واستقرارها إلا إذا حملت تشعر الآن بنوع من أن أقول لك زوجي ما يتزوج علي زوجي ما عمل كذا، لكن لو مهما قال لها لن أتزوج ويحلف لها الأيمان ويكون صادق يبقى فيها ريبة، تبقى تعيش بحالة نفسية واكتئاب، لكن متى ما حملت خلاص تركني أم الأولاد كذا. ولذلك شوف أنت المرأة إذا زنت ما أحد يراها، المرأة لما تكون حامل من زوجها تخرج عامل تلو راحت المستشفى مثلا ولا كذا ولا تطبع تشيها طاح ما حامل تقول شوفوا أيوة. فهذا نوع من الإنان النفسي للمرأة إذا حملت من الزوج، ولذلك ليس له أن يعدل بغير رضاها، إذا كانت مريضة ولا تحمل الحمل كذا أو أراد أن يعزل يعني في وقت من الأوقات كذا مش مانع، لكن يعني ليهذب مثلا يكون عنده ولد يستعد ولد جامعها وهي في أثناء الرضاعة قد تحمل الولد الذي يتضرر اللي يرضع بقى خلاص ما يستعد يرضع، يعني يمكن يهذب يشذب يعزل لمدة أشهر مثلا أو سنتين على بال ما ترضع الأول لأنه حضانة كامل سنتين يمكن مش مانع. لكن في نساء ما شاء الله هي نفسها تنظم نفسها بنفسها، زوجتي الأولى بين كل واحد وواحد 3 سنوات، بين كل ولد وولد 3 سنوات، سنة الرضاعة وسنة حمل 6 أشهر المرأة نفسها اوتوماتيك من نفسها ما تحمل وهي ترضع أبدا. نعم، لكن الأولى لا يفعل، يعني قال إنه حر وهو له الحق، يعني جعلوا المرأة كأنها سلعة يستمتع بها متى ما أراد وليس لها حق تستمتع، هي لا تستمتع إلا إذا قذف وإذا انتظر وقذفوا جميعا، هي مش دابة أصلا، هي ليست دابة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي أحدكم برأته كما كان يمثل به بعض الحيوانات، لابد أن يلاعبها وتلاعبه ويضحكها ويضحكه ويعضها وتعضه ويلعبه لما يجيها إلا بعد ما تكون قد خامت هكذا ما يأتي ويقضي شهوتهما معا، ما يقضي شهوته ويمشي وخلاها تتلوى كأنها بسة وما ايش هذا حرام ما يجوز. ولذلك هو قد يكون سريع القذف مثلا نقدر سريع، المرأة دائما عادة قد تأخر من القذف يكون مثلا بقرها صغيرة وكذا أو شيء ما تشعر بلذة إلا بعد فترة، طيب يقول الله جعل حيل ايوه اقرا وسجل الكلام امزحه يلا اقرا. ولو ان يلزمها بما يتوقف الاستمتاع عليه كالغسل، وله ان يلزمها بما يتوقف الاستمتاع عليه كالغسل، يجب عليها ان تغتسل من الجنابه، يجب لا من الحيض، يجب عليها ان تغتسل من الحيض لانه لا يجوز له ان يطأها إلا إذا كانت قد اغتسلت، ومن النفاس يجب عليها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، هي يجب عليها أن تغتسل لتصلي أيضا، لكن قد تكون كافرة أو تكون مجنونة، يجب عليه أو يلزمها إذا أوجب عليها الغسل أن تغتسل معه. أيوة السلام عليكم. نعم هذا شو بيجيب الماء وانا مش موجود. السلام عليكم. انا في الحرم احط، طيب حط الماء عند الباب، انا في الحرم تمام، احط الماء عند الباب هناك فوق، انا في الحرم بعدين يجي حاسبه. ايوه ايوه نجيب لك الفاضي ان شاء الله. يلا السلام. ايوه وبما يتوقف عليه كمال اللذة كالغسل من الجنابة والاستحداد ايوه هذه الاشياء يجب ان تستحد، تأتي وهي حالتها حالة لازم تطلع طعمة تنظف ما تأتي وهي قذرة وهي كذا وهي الإيرانيات الإيرانية هذا بشوف قال لك يصلحوا هنا ها شوف نمسوا يعملوا سوء وتحت هناك وزيخ قذرة حالة حالة رمة قذري الله العفو العافية. المهم له يعني يجب يلزمها بما يأمرها به إذا كانت إيش من كمال اللذة والاستمتاع والكذا. نعم تدرس أصول الفقه؟ تمام أعانك الله. هذه مذكرة هي خلاصة على الشيخ الآن باقي لي شوية أعانك الله. أيوه يحرم نكاح الأم والجدات وإن على هذا باب المحرمات. الأم يحرم نكاحها حرمت عليكم أمهاتكم يعني إيش نكاحها والأم سواء أم بنسب أو برضاء أو جدة وإن على هذا يحرم حرمة نهائية. نعم ألو خرج المال خارج الفارغ حق الماء فين ماما؟ طيب خرج الفاضي حق الماء عند الباب. ايوه لانه بيجيب لكم الان المي. ايوه الماء حق الشرب عند الباب هناك في الصالة خرجوها لخارج وبيجيب لكم. يلا كلمي ماما قولي الماما كلميها انا في الحرام. يلا ايوه والبنات وبنات الاولاد يحرم الاصول والفروع. بعد أيوة. اخذنا الوقت ان شاء الله دوم عاجل ان شاء الله شوف تزق الوقت شعبان ان شاء الله ان شاء الله عليك اشتاق شعبان يجي وقت سافر عبد الرحمن الناس كثير سافر وفرا. والاخوات وبنات الاخوه والاخوات والاخوات ايوه هذا كله يحرم الحواشي الاصول الاول اصول اصول وفروع والثاني الحواشي اخوه والخوات وكذا. نعم يا بنتي صحي ماما وكلميها قولي الماء برا قولي لها صاحب الماء بيجي الان بعد 10 دقائق. يلا مع السلامة. خلاص خرجي الماء خرجي الباب الفاضي اللي برا بس حبتين بس. يلا ماما ايوه الاخوة والاخوات ايوه ايوه والعمات والخالات وإن علوا ايوه ايوه هذا الاصول والاصول والفصول واصول وفصول والفصول الفصول وفصول الفصول ايوه الاصول والحواشي وحواشي الحواشي ام الزوجة وجدتها ايوه ام الزوجة بالمصاهرة بمجرد ان تعقد على المرأة خلاص امها تحرم عليك مطلقا وكأنها امك او كأنها امك ايوه جدة مين؟ ها أمها يعني يعني أم الزوجة. نعم وأزواج آبائهم أم الزوجة وأم أمها يعني. نعم وأزواج آبائه وأولاده أكيد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أيوة وحلائل أبنائكم. نعم هؤلاء كلهم يحرمون بمجرد العقل صح بمجرد العقد خلاص تحرم. اما بنت الزوجة فانها لا تحرم الا بالدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. ما يجوز مجرد العقد خلاص تعتبر زوجته ما يجوز لك ان تزوجها ابدا. ولو لم يدخل بها. اما بنت الزوجة زوجته فلا تحرم الا بالدخول بالام. ايوه فان ابان الام قبل الدخول بها حلت له بنتها صح ويحرم عليه من وطئ احد الاباء ها ويحرم عليه من وطئها احد ابائه او ابنائه بملك او شبهه. ما ادري ايش تقول ما ادري ايش هذا تقريبا انت فاهمه ويحرم عليه ويحرم عليه من وطئها احد ابائه او ابنائه بملك او شبهه ويحرم عليه من وطئها ويحرم عليه من وطئها مش من وطئها من وطئها من وطئها ايوه يعني لو ان الاب وطأ المرأة هذه تحرم عليه فخلاص حتى لو وطأها بأي وطئ بشبهة او بملك يمين او بغيره خلاص ابوك اذا وطأ امرأة خلاص لا يحرم تحرم عليك نعم. أيوة. كله يحرم. وأمهات موطؤاته بملك أو شبهة. أيوة. طيب اقرأ من البداية يكون كذا. من وطئها أحد آبائه أو أبنائه. يعني الأب إذا وطئ المرأة هذه يحرم على الأب، والأب إذا وطئ هذه المرأة تحرم على الأب، خلاص سواء كان بملك أو شبهة أو غيره. نعم. وأمهات موطؤاته خلاص. أيوة. إذا وطئ هذه المرأة يحرم عليها أمها أيضا، خلاص. خلاص كان بنكاح او بوطئنا او بشبهة او بشيء او نعم او بملك. نعم. وبنات صح، كل هذا يحرم حرمة مؤبدة. نعم. في ذلك حريما مؤبدة صح. ويحرم ان يجمع بين المرأة وأختها. هذا مؤقت، هذا مؤقت، يحرم عليه ان يجمع بينهما. فاذا طلق الام، اذا طلق الخالة جاز له ان تزوج بعد ذلك هذه البنت، وإذا طلق البنت جاز له أن يتزوج بعد ذلك هذا الخالة أو العم أو عكس، أنهم لا يجمع بينهما، والأختين كذلك لا يجمع بين الأختين. فإذا طلق مريم جاز له أن يتزوج أختها بعدها. نعم. المرأة وأختها وعمتها أو خالتها، وإن تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئها هو أمها أو ابنتها بشبهة، انفسخ نكاحها. خلاص على طول. خلاص. الاب وطأ زوجة الابن، ولا الابن وطأ زوجة الاب، خلاص انقطع النكاح، لانه لا يحرم عليه ان يطأها بعد ذلك. نعم. وطأ هو امها. ايوه ايوه. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. نعم. ومن حرم أيوة. ومن حرم من ذلك بالنسب حرم الرضاع. كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. يحرم أن تزوج أمك من النسب، يحرم أن تزوج أمك من الرضاع، أختك من النسب، أختك من الرضاع. نعم. يجري الأحكام في الرضاع ما يجري في النسب إلا الإرث. إخوتي ليس حرم على الأبي. ومن حرم نكاحها بمن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين. كيف؟ ومن حرم نكاحها بمن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين. هذا صحيح. هذه الآن يحرم لك أن تتزوجها، أمك أو أختك أو خالتك أو عمتك، يحرم لك أن تتزوجها. هل هذا حرمها الشرع؟ آية. ثم آية أخرى أنه حل لك الاستمتاع أو الجماع بالأمة إذا ملكتها ملك اليمين، هل يجوز؟ يحرم، يحرم. فإذا وطئ هل يكون شبهة بدرء الحد؟ وطئ أمه، تزوج أمه أو وطئها، يعني ملك اليمين وطئها أمه أو أخته أو قريبته، الجديد انها تكون شبهة ويدرى عنه الحد. ولو كنت من الفقهاء وقد رجحت هذا ايضا في المسائل رحمك الله، انه يحد، بل ويمكن به. نعم. ويعذر. لا، حرم نكاحها، حرم الاستمتاع بها من ملك اليمين ايضا. تزوج امراه خالتها ملك يمين، هذه مساله ثانيه. هو يتكلم الان على الاخت من الرضاعه، يحرم عليك ان تتزوجها واذا كانت ملك يمين، هل يجوز اذا كانت جامعها؟ لانه قال واحل لكم ما وراء ذلك في الايه، حرمتها ايه وجمعتها ايه وحرمتها ايه، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. ومن وطئ هيك الجنب بين الاختين. نعم. ومن وطئ امدا ثم تزوج اختها او عمتها او خالتها حلت له المملوك وحرمت المملوك. ها؟ ومن وطئ امته. وطئ امته، والامه هذه يجامعها متى ما شاء. فاذا كان اختين أختين مع بعض ويجد أن يملكهما معا، لكن إذا وطئ هذه لا يجد له أن يطئ الأخرى، خلاص؟ فتكون هذه حلال له في أي وقت جامعها لن يملك له، هذه يحرم عليه لأن أخت موطؤته. فإذا جامع هذه هذا لا يجوز له أثم. فهل هذا الآن الحرام يحرم هذا الحلال؟ لا، لا يحرم هذا الحلال، هي تحرم عليه ويعود للجامع هذه، خلاص انتهى الكلام. أيوة، فيقول الآن إذا جامع تزوج أختها بعد ذلك وطئ هذه ثم تزوج هذه، مش نكاح، تزوجها، أيوة، حلت له هذه المنكوح على أنه أقوى الآن وحرمة هذه عليه الأرض. نعم. ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة. أيوة، يجوز لك أن تتزوج مسلمة ويجوز لك أن تتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، لكن قالوا المجوسية والشيوعية ما يجوز، المرتدة ما يجوز. نعم. لهم شبهة الكتاب. ها؟ لكن أخذت منهم شبهة، لكنهم قالوا ما يجوز. نعم. والمرتدة إن كانت رجعت إلى النصرانية. قال هكذا؟ لا، رجعت إلى النصرانية. لا، هم عندهم الفقهاء انها اليهودية والنصرانية هذه لابد ان تكون قد دخلت في زمان وان تكون كذا وان تكون كذا، لهم شروط فيها. اما المرتدة هذه لا يقبل منها اي دين الا ان تعود الاسلام. ومن احل وابويها كتابي والاخر مجوسي، يعني يكون الاغلب يتبع الاخس او الاشد في النكاح. ايه، والأمة الكتابية. أكمل. وجارية ابنه وجارية نفسه. ويحرم على المسلم نكاح الجنسية والوثنية والوثنية. آه تمام، أيوة. أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي. والأمة الكتابية يحرم عليه أن يتزوج أمة كتابية، أما أمة مسلمة يجوز له بشروط وكذا، أما الكتابية قال لا يجوز. وقال أما كتابية لا يجوز. وجارية ابنه وجارية نفسه. جار جاريته هذه لا يجوز. الزواج له لا. ولا جارية ابنه. ومالكته. ها؟ مالكته. أيوة. إذا كانت هي ملكته يعني. قال لا يجوز أن يتزوجها. لأنه ينفسخ. ينفسخ الزواج، لا يجوز له ان يتزوجها. نعم، يتزوجها طيب، ما يجوز له ان يتزوجها. لكن يجوز ولاء امتي الكتابية بملك اليمين. يجوز ولاؤه، لكن يجوز ايش؟ ولاء الامتي الكتابية يمين. عادي كلام في قرآن تحت ريش قال ولكن ايش؟ لا، لكن يجوز وطن ها؟ ولا لكن يجوز وطن ولا ايوه وطن صح، ولا هذا منين اجيب تالي؟ لكن يجوز ولا؟ ايوه كيف ولا؟ لكن يجوز ولا؟ يجوز وطئ. ايوه يجوز وطئ. ايوه يعني بالملك لا بالزوجيه يعني. يجوز وطئ الامه الكتابيه بملك اليمين لا بالزوجيه. ايوه. اما يجوز ولا كيف يجوز ولا؟ ما ادري. ها؟ تظهر الملاعنة على الملاعن. ايوه. نكاح المحرمة. ايوه ويحرم يعني ويحرم نكاح المحرمة، نعم. ويحرم نكاح المحرمة. قال وتحرم الملاعنة على الملاعن. وتحرم ايش اقرا زي الناس تحت وتحرم الملاعنة على الملاعن ولو كانت صادقة. يعني لان ما ندخل هذه خلاص اذا اذا اذا اذا اذا لعنها هل يجوز له ان يتزوجها؟ يا الفراش خاصة نهائيا اذا لعنها خلاص تحرم عليه مؤبد. هذه الان محرمات عليه منها الملاعنة هذه يا حدا يجوز له كأمه. زي امه تحرم عليه. يحرم عليه نكاح المحرمة حال كونها محرمة. لكن بعد الإحرام يجوز خلاف الأحناف. الأحناف عندهم يجوز نكاح المحرمة عادي. هذا الأحناف يجوز. لا لا لا لا عند الشافعي لا يصح مطلقا. لا ليس عليه أثر حتى كفارة ولا فدية ولا شيء لأنه كأنه لغو كله عقبه. ما عمل شيء. والمرتدة والمعتدة من غيره يحرم نكاحها أيضا. أيوة كبت كبت شيء المشكلة تأخرت. أتينا عليها من القواعد ما طعن شيء ما شربت أبدا. الله ما شرب لا بس يجوز. لا لا يحرم ايه صح يجوز له نجمع اربع اما كم اربع لا يجوز. والاولى الاقتصار على الواحد. هل خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ذلك ادناء لا تعولوا. الشافعي فسر تعولوا بكثرة العيار فأخذت عليه لغة. قالوا تعولوا يعني تجوروا. لكن الشافعي حجة في اللغة وهو بطن من بطون العرب منفردا. لو انفرد على جميع العرب بقول هو بطن من بطون العرب. أيوة وليخسى الذين ردوا عليه. أيوة فإن في معانيها كثير واستدلوا له. رد عليهم صاحب فرائد الفوائد والبيهقي والماوردي لهذا ردوا عليهم. ايوه الامام احمد الفراني. ايوه الامام احمد قال انهم شافعي حجة في اللغة. الازهري حجة في اللغة. قال الشافعي حجة في اللغة. الاصمعي او الاصمعي حجة في اللغة. قال الشافعي حجة. قال صححت ديواني على لسان محمد بن ادريس. مكث 17 عاما بين الأعراب. ولذلك إذا اختلف الأئمة الأربعة في قول وكان الخلاف بينهم لغة يقدم الشافعي لأنه أصعب. نعم لا تعولوا. قال أيوة لا يكثر عيالكم. ممكن لما تريد أن تكثر العيال وأنت خايف من الفقر وخايف من كذا مثلا واحدة. نعم وله أن يعطي بملك اليمين ما شاء. مية انا كمقتدر شاقي. حلو. نعم ويحرم على العبد اكثر من اثنين. حقنا الله يضع. نعم انا ندور لك بسيط. انا اقول لك نشوف جيرانكم هناك. ويحرم على العبد اكثر من اثنين. العبد لا يتفرغ اصلا لسيده. نعم ما هو فاضل. والمرأة تحتاج الى تفرغ. نعم ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة إلا أن يخاف العنت. يجوز له أن يتزوجها بشروط. أن يخاف على نفسه أن يقع بالزنا وأن لا يكون لديه مهر من. أيوة نعم شرطا. أيوة وأن لا يكون لديه امرأة مسلمة يستمتع بها. يقول يجوز له أن يتزوج بامرأة بالأمة بشرط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون تحته امرأة مسلمة. الشرط الثاني أن لا يجد المهر. أيوة الشرط الثالث أن يخاف من الوقوع في الزنا. أيوة. وإلا فلا يجوز. نعم كلما تكون مسلم لابد تعرف مرة من أولادي الزوج عن فتياتكم المؤمنات. نعم لا يخاف العنت وهو الوقوع في الزنا. أيوة وليس عنده حرة تصلح الاستمتاع. أيوة وعجز عن صداق حرة. نعم أو ثمن جارية تصلح. أي ما عنده مهر مغالي في المهور كذا ما استطاع يجوز له. ما إذا كان عنده ولو يشتري أمة يرجع لها قد يجوز. ولا يصح النكاح الصغار. ها؟ الله ما أدري السماء هذه السماء الحبوك الله أعلم الحبوك. اقرأ. سماء السماء هذه السماء هذه السماء ما الحبوك والله ما أدري إيش حبوك. ولا يصح نكاح الصغار. اي لا يجوز نكاح الصغار لا يجوز ان يتزوج امرأة على ان يكون مهرها بضع بنته واخته وامرأة ان لا يكون لهن مهور وانما يكون بضع هذه مهر تلك او بضع هذه مهر تلك هذا هو الصغار كأنهم من شغر الكلب إذا رفع رجله وبعده ثم شغر فكأنه يرفع رجلها ويجعل بضعها لترفق زوجني بذتك على زوجك أختي ويكون مهر كل واحدة بضع كل واحدة هي مهر الآخر وهذا الشغار المحرم. نكاح المتعة نكاح المتعة حرام. أيوه نكاح المتعة حرام لعله يقصد فيه المتعة المؤقت لعله المؤقت الله أعلم. أما هم يقولوا هناك أنه حل ثم حرم ثم حل ثم حرم هذا لعله النكاح المؤقت. أما اللي يقول أنه المتعة الزنا لا غير صحيح. لو قلنا أن المتعة الزنا يعني كأنه أجاز الشرع الزنا ثم حل ثم أجاز ثم أجاز كيف ابن عباس ما تهم يفتي فيه لكن لعله النكاح المؤقت يكون بولي ورضا وكذا ونكاح ما في بعضهم يقول رجع لكن فيه وما في آخر أيامه وقد أعمى يمشي ما يشوف صحيح مسلم وهو يقول يفتي به فجاء ابن الزبير قال أناس أعمى الله بصرهم وبصيرتهم يفتون بالمتعالى كذا فقال أفتيت به في هذا المجلد ومن هو أفضل منك زمان عمر وأبو بكر وعمر وعثمان وكذا قال جرب والله لأرمينك بأحجارك جرب نفسك ثلاث ساعات مسلم وفي الايام اللي خلاص لكن لعله قلت الزواج المؤقت من المتعة هذه يمسك واحدة من الشارع ويأخذها هذا يشهر ما ادري شو المسير هو مثل الحبوق ما ادري المسير انا ما ادري ايش الشيخ بالغريب الحبوق ما انا فاهم المسير ما انا فاهم هذا اللي اقصده أقصد أنني لا أفهم المسير إيش هو. شو هو المسير؟ ما أعرفه. كيف هذا؟ أنا ما أعرفه. أنا ما سمعت ما سمع. ما أعرف حقيقة والله ما أعرفه. أسمع بالمسير وأسمع بالعرفي وأسمع بكذا لكن أنا ما أعرفه أنا أعرف الزواج النكاح الشرعي وغيره بعض. ما حاجة ثانية ما أعرف. كذا. المسير ما أعرف. هو ينكح الى مدة ايوه هذا هو هذا هو المتعة هو ان ينكحها الى مدة يعني يتفق مع اهلها مع كذا ومع ابيها ويعقد له عقد شرعي الى مدة هذا يقول حرام لا صح اذا هذا اذا عرفه هذا تمام لا قال يقام عليه لا هذا يعني شبهة يدرى عنه الحد فانه شبهة يدرى عنه الحد لكن بهذا على هذا الاساس اما ياخذ امراه من الشارع وياخذها يتزوج ويقول خلاص انا اتزوج متعة وكذا لا يرجم هذا ان كان محصنا ولا نكاح المحلل ايوه لا يجوز له ان يحلل تيس مستعار وهو ينكح ليحللها الذي طلقها ثلاثه رجل طلق زوجته ثلاث طلقات لا يجوز له ان يتزوجها الا تزوجت شخص اخر تتفقوا مع شخص تزوجها على أساس أنها تحل هذا، فيتزوجها على أنها تحل الشخص الآخر، هذا لا يجوز، ليس مستعار. أما إذا هو تزوجها رغبة منه ثم جامعها ثم طلقها ما في شيء، هذا شهر. من لا يتزوجها لأجل أن يحل لها لزوجها، هذا تيث مستعار، أي حيوان. فإن أحد لذلك لم يشترط فإن عقد لذلك ولم يشترط، أيوة، يتزوج لكن ما اشترط أن يكون فيه تحليل صح الزواج. نعم. إذا وجد أحدهما الآخر مجنونا خلاص، هذه عيوب النكاح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا هنا وين عهدت؟ قال رحمه الله: ولو حدث نقص يفتدي إلى السلف بأن جعل الجنس هالكا كالتالي.